وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار إلى أجل الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس والناس